في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. متى نزل السماك فحل مهدا تغذيه بدرتها الثدي، أهل بصوته فأهل شكرا به الأقوام وافتخر الندي. بيوم قدومه وجبت علينا النذور وسيق للبيت الهدي. كني محمد نسبي مفيدي ودادك، والهوى أمر بدي، وسر المجد مولود كريم أبان وفوده خبر جلي. علو زائد بأبي علي أتاك بفضله الله العلي. بنو الفهم الذين بنى علاهم أبو الفهم الهمام الهبرزي، كأن ضيوفهم والنار تذكى لهم بتوقد الشعر صلي. سموا في الجاهلية بالمعالي وزادوا بعدما بعث النبي، فعاش محمد عمر الثريا فإن ثرى الكرام به ثري. وبلغ فيه والده أمورا عدوهما بها شرق ردي، هناء من غريب أو قريب كلا وصفيه حق لا فري. ولولا ما تكلفنا الليالي لطال القول واتصل الروي، ولكن القريض له مغان وأولاها به الفكر الخلي. إذا نأت العراق بنا المطايا فلا كنا ولا كان المطي، على الدنيا السلام فما حياة إذا فارقتكم إلا نعي. وشيدوا بيت مكرمة وعز له بمحمد معنا خبي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.